الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. أما بعد، سميحكم عذرا على التأخير حيث أن المنطقة بعيدة وكلكم يدري بهذا، وهذه من الدقائق التي مضت، من الدقائق الغالية التي سوف نتكلم عنها. الموضوع مبهم، أو عفوا العنوان مبهم يبهم الموضوع، والبعض منكم يدور في باله الآن الدقائق الغالية لأنها الدقائق التي قبل الموت، والبعض يظن دقائق الهداية، والبعض يظن الدقائق التي يعني يكون فيها الإنسان يشاق إلى الجنة، والبعض كل منكم يدور في ذهنه شيء. والحقيقة أيها الأخوة أن الدقائق التي سوف أذكرها هي دقائق الحياة كلها، الدقائق التي تمر دقيقة بعد دقيقة هي في الحقيقة غالية، ولكن لا نحس بها. ولهذا قال ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بشفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أن الحياة حياة كلها مركبة من إيش؟ من دقائق، دقيقة بعد دقيقة، دقيقة بعد دقيقة، ثم تفنى الحياة. ولهذا يقول: دقائق قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. الحياة كلها مركبة من دقائق، والعجب العجاب من شخص لا يبالي بدقيقة تلو دقيقة تلو دقيقة حتى تفنى الحياة وهو لا يشعر بها. إذا بعث الناس عند الله جل وعلا سألهم، فيقول لهم جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يسألهم فيجيب بعضهم فيقولون: قالوا لبثنا يوما. يوما يستدرك البعض يقولون: لا، أو بعض يوم، حتى يوم ما عشنا في الدنيا يا رب، عشية أو ضحاها، ساعات كانت قليلة. يقولون بعدها يؤكدون: فاسأل العادين. فيقول الله مجيبا لهم: قال إن لبثتم إلا قليلا. إن لبثتم إلا قليلا. الآن فكر، كم سنة مرت الحياة؟ 20؟ بعضكم 15 سنة؟ بعضنا 30 سنة؟ كيف مرت؟ كلمت البصر، بل هو أقرب، ذهبت أولك كفل. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تظن أخي الكريم أن الله خلق هذه الدنيا كلها، السماوات والأرض والبحار والجبال، وخلقك فيها وجعل لك العينين والسمع واللسان والشفتين والعقل واليدين، لما؟ عبث. تظن حتى تركب سيارة أو تلعب الكرة وتصير لاعب، أو تأكل وتشرب وتشبع، أو تنكح وترضي الفرج، تظن لهذا خلقت الحياة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذا كان شأننا والحيوانات سواء، إذا لما ميزنا الله عز وجل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهنا يأتي السؤال: إذا كان الله عز وجل لم يخلقنا عبث وخلقنا للغاية التي تعرفونها، كيف أقضي هذه الحياة؟ بل كيف أعيش فيها؟ وتعجب كل العجب من ملتزم ملتحم يعرف ربه وأوامر ربه جل وعلا، يقول: كيف أقضي فراغي؟ سبحان الله. وهو يحفظ قوله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ويسمع حديث رسوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس ولن تزول قدم عبد يوم القيامة. وقال في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثلاث ساعات العصر تسأل شابا ملتزما: ماذا فعلت فيها؟ الحمد لله استغليت الوقت. فيما؟ قرأت القرآن. كم قرأت القرآن؟ نصف ساعة. مغبون وأنت ما تدري، خسران. تقول: قرأت القرآن العصر. نعم، ثلاث ساعات قرأت فيها القرآن نصف ساعة، أنت مغبون. كمن يشتري سلعة بألف دينار ويبيعها بخمسمائة، حصل على خمسمائة لكنه مغبون، خسران، خسر خمسمائة دينار. وهكذا خسر هذا الرجل، مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة أنت ما تشعر بها الآن. ادخل أحد مستشفيات العظام، يخبر أحد المشايخ عن شاب، اسمعوا إلى نعمة الصحة التي ما نشعر بها الآن. يقول عن نفسه هذا الشاب، يقول: دخلت على أمي فقالت لي أمي يوما: يا بني اذهب بي إلى جارتنا إلى فلانة بالسيارة. قال: ما أستطيع. قالت: يا بني إن لها علي حقا. قال لا نبي. أين طاعة الوالدين؟ فألحت عليه فقال بشرط اشترط على أمه سب اللحن. قال بشرط أعطيك بعد 30 دقيقة بالضبط وأضرب الهرم مرة واحدة، فإن لم تخرجي تركتك. قال طيب انظر الشرط العسير على أمه التي صبرت عليه 9 أشهر و4 عامين وسعدت حتى كبر ولم يسترح عليها 30 دقيقة. يقول فأتيتها بعد 30 دقيقة بالضبط فضرب الهرم مرة واحدة وما خرجت فذهب وتركها وأسرع في الطريق، فلم يمض قليلا إلا وانقلبت به السيارة. الشيخ الذي زاره يقول رأيته على هذه الحال سنوات، يقول ما يستطيع يحرك في جسمه إلا رأسه فقط، لا يد ولا رجل، سنوات على هذه الحال أصيب بالشلل عافانا الله وإياكم. ماذا يتمنى هذا الرجل؟ زر بعضهم 10 سنوات على ظهره ما يتحرك إلا يحمل، حتى قضاء حاجة ما يستطيعها. أخي الكريم ماذا يتمنى هذا لو خرج؟ لو عوفي يتمنى لو طاف حول البيت، يتمنى لو حضر هذه الحلقات، يتمنى لو صلى في بيوت الله، يتمنى لو حج إلى بيت الله، يتمنى لو جاهد في سبيل الله، يتمنى لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، يتمنى كل هذا. لكن أنى له نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإليك أخي الكريم بعض ما نستغل به أوقاتنا في هذه العطلة. ولأن الواحد منا بعض الأحيان يشتكي لك من كثرة الأعمال، ولكن تشتكي وقته إلى رأيت الفراغ الكبير وهو ما يدري. بل جاءني بعض الشباب فقال لي مشغول مشغول مشغول. قلت وما شغلك؟ فأعطاني بعض الأعمال، في العصر عمل والمغرب عمل والعشاء عمل. قلت له الظهر تضيع 3 ساعات على وجبة غداء وتقول لي مشغول، 8 ساعات الصباح تضيع عليك على مراجعة في مكان واحد وترجع وتقول لي مشغول، الليل تجلس وتضحك وتلعب حتى منتصف الليل وتقول لي مشغول. مشغول بما يا عبد الله؟ بعض الناس يضحك على نفسه وما يشعر، بل بعض الناس أيها الأخوة خسران أشد الخسارة، وإن رأيته يقول الحمد لله أنا أستغل وقتي وأستفيد منه. اسمع أخي الكريم إلى بعض أحوال سلفنا وكيف كان الواحد منهم يستغل وقته. اسمع واعتذر، وأريد منك بعد هذا المجلس أن تعمل مثل الساعة وأن توقف نفسك لله جل وعلا. هذا العمر قصير تستغل فيه كل دقيقة غالية، إن شعرت أنها غالية. وأعلم أن الله عز وجل قد عظم الوقت في آيات كثيرة فأقسم به، قال والضحى والشمس وضحاها، وقال والليل إذا يغشى، وقال والنهار إذا تجلى، وأقسم وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بالوقت في آيات كثيرة لبيان أهميته. أسمع أخي الكريم إلى بعض أحوال سلفنا. قبل البداية أقص لك قصة 5 أطفال. الطفل الأول اسمه محمد ابن إسماعيل، ولد في بخارة من أهل بخارة، والعلماء الآن كلهم عالة على هذا الصبي. كان صغيرا في السن طفل يأتي إلى مجلس أهل العلم، واسمع إلى هذه القصص وصدق أو لا تصدق. يقول آتي إلى مجلس أهل العلم فيجلس بينهم فيسأله المؤدب، يسمونه المؤدب لأن العالم ليس فقط يحفظهم بل يؤدبهم، وكان الشيخ هو المربي، وكان الذي يحفظ العلم يتعلم مع العلم الأدب. الإمام أحمد يجلسون الطلبة قليلين حوله يأخذون منه العلم، أما الألوف المؤلفة كلهم يأخذون من أدبه وحسن سمته رحمه الله. فقال له المؤدب كم كتبت اليوم؟ يكتبون أحاديث التلاميذ الطلبة. فقال 2، حتى ما قال حديثين، قال 2. الإمام البخاري رحمه الله كان صبي صغير فضحك منه الناس، مجلس ما يكتب فيه إلا حديثين، صبي صغير يعني بالغصب يكتب لحديث ولا حديثين. فقال لهم رجل، قال لا تضحكوا علي فلربما يضحك عليكم يوما ما، لا تضحكوا عليه. وضحك البخاري عليهم يوما ما وتعجبوا من أمره، وما ذكر أحد منهم في التاريخ وما سمي وما اعتبر لأحد منهم أما هو. فالعلماء كلهم عالة على علمهم. البخاري رحمه الله جالس وهو صبي عند شيخ يحدث، أخذ يقرأ الحديث فقال حدثني فلان قال عن فلان، وأخذ يحدث. فلما قال حديثا علم محمد بن إسماعيل هذا الصبي الصغير أن الشيخ قد أخطأ، فرد الشيخ مرة ثالثة فراجعه محمد بن إسماعيل صبي صغير. فقال الشيخ من هذا؟ قالوا هذا ابن إسماعيل. نظر في نفسه وراجع فقال صدق، خذوا منه، إن هذا يكون يوم من الأيام رجلا، يصير يوم من الأيام رجلا، صبي صغير لا يفارق مجالس أهل العلم، وهو صبي تعرف كم حدث كم حفظ 70,000 حديث وهو صبي صغير. أين أولو الهمم العالية؟ تعجب من بعض يقول ما عندي وقت، فتش في وقته يشرب شاي وقهوة، سوالف وضحك، صرف السيارة، يجلس في البيت يفكر إيش أفعل، ثم ذهب النهار كله وهو يقلب كفا على كف يقول ما أدري إيش أفعل. 70,000 حديث يحفظه وهو صغير. الطفل الثاني يسمى ابن تيمية وهو صبي صغير، هذا الصبي الصغير سمع به أحد الشيوخ من دمشق فأتى إلى بلده يسأل عنه، قال سمعت أن شابا يقال له ابن تيمية صبي صغير وأن له حافظة يحفظ، أين هو؟ فقال له أحد الناس، قال اجلس اجلس، هو يمر في هذا الطريق إلى الفتاق إلى الدف، يمر في هذا الطريق. يقول فجلس ينتظر حتى جاء ومعه لوح كبير، هو صبي صغير واللوح يمكن أكبر منه، يحمل اللوح. وتخيل هذا المنظر، يا ليتنا ننظر إلى هذه المناظر، شاب يحمل كتابه أو يحمل قلمه أو يحمل دفاترة وهو صغير في السن يأتي إلى مجلس أهل العلم ليحفظ، ولو كان في مجلس الشيوخ ولو كان العلماء، يكتب ويحفظ. لقد استقدر هذه المناظر منذ زمن، ونراها اليوم تبذر هذه البذور الجديدة من بعض الشبيبة لكن تتخطفهم الشهوات والأهواء، وأن لهم أن يصبروا، هذه الشهوات قد امتلأت في كل مكان إلا من ثبته الله جل وعلا. يقول فنظر إليه فأوقفه، قال أنت ابن تيمية؟ قال نعم. قال أعطيني اللوش. أخذ منه اللوش وكتب له 13 حديث من شرطي هذا الشيخ، قال قرأ. فقرأ ثم أخذ من اللوش، قال أسمعه علي. يقول فقرأ 13 حديث وما أخطأ فيها قراءة واحدة، تعجب منه فكتب له أسانيد. الحديث سهل، كتب له أسانيد، حدثني فلان عن فلان قال، وكتب له أسانيد كثيرة. قال قرأ، فقرأها مرة واحدة، قال أسمعه علي، فقرأها كلها. فقال إن هذا الصبي لم يعرف في عقله مثله وسوف يكون له شأن، فصار شيخ الإسلام وشيخ هذا الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. انظر هو صغير ايش يفعل. الصبي الثالث اسمه يحيى ابن شرف ابو زكريا النووي رحمه الله، عمره 10 سنوات. الصبيان يكرهونه على اللعب وما يلعب، حتى انه يبكي، يكرهونه بالغصب الا تلعب معنا ما يلعب، يجلس يقرا القران، اللعب قليل عنده. يوم من الايام ارغمه ابوه على انه ياتي معه في الدكان ويعمل معه، وكان يأتي إلى الدكان ولا يجلس مع أبيه، يأخذ ويقرأ ويحفظ القرآن، وربما أرسله أبوه يمكث في الطريق ليسأل أهل العلم عليه رحمة الله، حتى جاء الرجل فنظر إليه فقال إنه سوف يكون له شأن. فقيل له أمنجم أنت؟ قال لا، ولكن أنطقني الله جل وعلا. اسمع الرابع وهو عجيب، اسمه أبو يوسف. من أبو يوسف؟ ومن يمكن يحدثه عن أبي يوسف؟ يعقوب صاحب من؟ أبي حنيفة، جزاك الله صاحب أبي حنيفة. لما كان صبيا توفي أبوه، ولا عذر لليتيم في طلب العلم، توفي أبوه وأمه كانت تغزل وتجمع المال، فقالت لولدها يا بني اذهب إلى هذا القصار رجل ينظف الثياب حتى يتكسب، أنت يتيم ما عندك مال. فكان يذهب إلى القصار، ترسله إلى القصار، فلما تذهب أمه يهرب إلى الملعب، إلى الشوارع يشوت الكرة، أو إلى النوادي، أو يتجول في الأسواق. لا، إنه أبو يوسف يسر إلى حلقة أبي حنيفة فيجلس ويكتب العلم ويحفظ معه. وكان أبو حنيفة يعجب به ويقدمه على غيره لشرطه على العلم. فسألته أمه يوما، علمت أنه يهرب، فدخلت عليه في مجلس أبي حنيفة فقالت لأبي حنيفة، وتخيل هذا المنظر، دخلت الأم وكانت تجر الولد ويأتي مرة ثانية، وتجر الولد في الحلقة ويهرب مرة ثانية يأتي للحلقة. انظر الإصراء والهمة العالية. فأتت إلى الشيخ يوم من الأيام فقالت لأبي حنيفة ما أعلم لهذا الصبي فساد غيرك، أنت الذي أفسدت علي هذا الصبي، إنه صبي يتيم ليس معه شيء، وأنا أنفق عليه بمغزلي، تتركه يعمل ويتكسب شيئا ينتفع به. فنظر إليها أبو حنيفة وقال مري يا رعنة، مري اذهبي، فها هو ذا يأكل الفالونج بدهن الفستق، الفالوذج أغلى أنواع الطعام حتى الأمراء لا يأكلونه إلا القليل. قال ها هو ذا يأكل الفالوذج بدون الفستق. فقالت المرأة الأم أما أنت فشيخ قد خرفت وذهب عقلك وتركته وذهبت. يقول أبو يوسف فمرت الأيام، انظر الهمة العالية، انظر كيف يستغل الإنسان وقته. يقول فكان أبو حنيفة يعطيني من جيبي من ماله ولا يترك لي كل حاجة إلا أعطاني إياها. يقول وأنفق علي حتى فتح الله علي في العلم وصرت قاضيا، وكنت أدارس هارون الرشيد الخليفة. يقول فأجلس معه على مائدة واحدة، وفي يوم من الأيام قال لي هارون الرشيد قال تقدم يا يعقوب وكل من هذا الطعام فإنه لا يكون لنا في مثل هذا اليوم مثله، في غير هذا اليوم مثله. فقال وما هذا الطعام؟ فقال هارون الرشيد هذا فالوذج بدهن الفستق. فقال أبو يوسف ضحكت. فقال لي الخليفة وما أضحكك؟ فقلت قصة حدثت. قال فألح علي حتى أخبرته الخبر. فقال هارون الرشيد وكان رشيدا قال إن هذا العلم والله لينفع في الدنيا والدين، قال إن هذا العلم لينفع دينا ودنيا. رحم الله أبا حنيفة فكان ينظر بعين عقله ما لا ينظر بعين رأسه. فأكل الفالوذج بدهن الفستق صبي صغير يهرب من أمه. إلى أين يا غلام؟ إلى حلقة من حلقات العلماء والمشايخ، يجلس ويكتب ويحفظ العلم ثم يرحل في سبيله. شاب صغير الخامس وهو الأخير، قبل أن نبدأ نشرد بعض أهل الهمم العالية وكيف كانوا يستغلون أوقاتهم ثم نقارن أنفسنا بهم. يسمى سهل. هذا الرجل وهذا الصبي ذكر الله وعمره 3 سنوات، وهذا طبيعي. كثير من الصبي الآن عمره 3 سنوات يتكلم، فمن من يخطبه بابا وماما وغيرها من الكلمات والأغاني، وبعضنا من يخطبه الله ولا إله إلا الله، الله أكبر وسبحان الله، ورأيت صغارا يحفظونها. وصام وعمره 5 سنوات، بدأ لصيام رمضان إلى أما، وحفظ القرآن وعمره 6 سنوات، وسافر في طلب العلم وعمره 9 سنوات. يسافر يرحل لطلب العلم عمره 9 سنوات. هؤلاء الصبية الخمسة وغيرهم كثير، الشافعي والإمام أحمد، وكان الإمام صغير أمه ما تجعله يخرج من البيت، تخاف عليه من صغر سنه وكان يذهب للعلم رحمه الله. وعمر بن عبد العزيز كان في صغره كان يذهب إلى المدينة وطلب من أبي هذا أن يجلس مع الفقهاء ويتعلم منهم. ومعاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان تربيته في الصغر كانت تربية رجال. من ربته؟ أمه هند بنت عتبة، هذه المرأة هي التي ربت معاوية. حتى كان إذا اعتزى ماذا يقول معاوية؟ كان يقول أنا ابن هند. قال لها رجل يوم من الأيام، قال لها هذا معاوية سوف يسود قومه. فقالت فكلته إذن، يعني أموت إذا كان يسود قومه، فكلته إذن إن لم يسد إلا قومه. فقط لقومه يسود ما ينفع شيء هذا، إذا كنت لم أربه ليسود الأقوام كلهم. نبدأ أيها الأخوة الكرام ببعض الأحاديث والآثار ونسردها سردا ونقرأها، والواحد منا يعتذر ولكل حادثة عبرة. واسمع أخي الكريم واعتذر ثم انظر في حالك وفي يومك وليلتك. وقال بعض السلف قبل أن نبدأ، قال واسوأتاه واسوأتاه ممن؟ قال من شيخ جاهل، رجل طعن في السن وما يعرف يمكن جزء واحد ما يحفظ، بعض ما يلتف سيره، بل بعض الأخوة الصالحين ظل سنوات في الالتزام. سله قل له اقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب يتنكأوا فيها. والبعض منهم سله سورة الإنسان في أي جزء؟ يقول ما أدري. والبعض منهم سله تشفر لي أصغر سورة في القرآن، إن شانئك هو الأبتر، ما يدري. وبعضهم سله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أبنائه أو بعض الغزوات ومتى كانت، يقول ها ها لا أدري. أي علم تعلمته في عمرك؟ لهذا الله جل وعلا مدح أهل العلم في آيات كثيرة. واسمع إلى هذه الأخبار واعتبر منها وصدق بعضها أو لا تصدق فأنت حر، ولكن أعلم أن القوم قد وصلوا وإن المد قد وصله قوم ونحن قد تخلفنا عنه. اسمع إلى أولهم وهو البخاري، أرجع إليه لما كبر. يقول عمرو بن حفص الأشقر يقول فقد البخاري أياما من كتابة الحديث للبصرة، أيام ما يكتب الحديث. أين هو أبو عبد الله عليه رحمة الله؟ فقال فطلبناه، بحث أصحابه عنه، قالوا فوجدناه في بيت وهو عريان ما عنده ملابس، يقول وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء بلية الثياب وما عند فلوس اشتري ثياب. قال فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. الفقر والعلم قرينان، ويندر أن تجد فقيها غنيا وتعجب كل العجب من طالب علم ترك العلم لأجل ماله. يقول التجارة معاشه قد بلغ 500 أو 600 بل بعضهم 1000 ولا يرضى بها إلا ويقضي ساعات في فتح محلات تجارية. والتجارة ليست بحرام، بل نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن أيهما تقارن يا عبد الله، طلب علم أو طلب مال؟ فكر وقارن. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي رجل من الصباح يحفظ القرآن فإذا أشرقت الشمس صلى، ثم يجلس على قراءة الكتب ويعكف على التلخيص، ثم يكتب ويبحث، ثم يحفظ ويردد، ثم إذا جاء الضحى صلى، ثم غفى غفوة قليلة، ثم استيقظ للظهر، ثم جلس بعد الظهر يقرأ، ثم صلى العصر وحفظ، ثم ذكر الله وكتب، ثم بعد المغرب حضر الدروس، ثم بعد العشاء أخذ يراجع ويردد، ثم بعدها إذا جاء الليل ركع ركعات، ثم صلى الفجر، ثم قام في يومه الثاني كما هو في اليوم الأول. ورجل آخر في الصباح نائم، في العصر مجالس لغو، في المغرب يتجول في الطرقات، في العشاء يحضر لدرس بسيط، ثم يرجع إلى البيت يلهو ويلغو. هل يستوي هذا وذاك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول مالك رحمه الله، مالك إمام دار الهجرة، يقول لا ينال هذا الأمر يعني العلم حتى يذاق فيه طعم الفقر، لابد تضحي. بعض الإخوة لو يعرض عليه ساعتين زيادة في الدوام ولك 200 دينار زيادة، هل يتردد؟ ما يتردد. 200 دينار لعله يفكر في أقساط جديدة، في شراء سيارة، في أثاث، في ترف، في أمور كماليات ما يحتاج إليها، فيزيد ساعتين. تسأله وتطلب منه طلب آخر، تقول يا فلان كل يوم درس نحضر، درس واحد ساعة واحدة، ولكن الأجر العظيم عند الله، تفعل؟ لا مشغول، والله ما أستطيع، عندي الزوجة وعندي الأولاد وعندي أعمال كثيرة وعندي أشغال. سبحان الله، أتقارن هذا بذاك؟ الإمام مالك يقال عنه أنه أفضى به طلب العلم، تعرف إلى متى؟ إلى أي حال وصل به الإمام مالك؟ هل أحد منك ما سمع به؟ انظر يا أخوان، يقول ابن القاسم عنه أفضى به إلى أن نقض شقف بيته فباع خشبه، ما عنده فلوس، نزل الشقف وأخذ الخشب فباعه يتكسب ويستمر في طلب العلم. هل وصلنا إلى هذه الدرجة أن الواحد منا يضحي لساعات قليلة في العمل ما لا داعي زيادة في العمل؟ إذا كنت منشغل في طلب العلم ولا داعي التجارة إذا كانت تشغلني عن طلب العلم، ولا داعي المال الزائد والأثاث الزائد إذا كان يشغلني عن حلق العلم. ويا عبد الله قارن، واعلم أن الله جعل الشهود بعد شهادته، وشهادة الملائكة شهادة أولو العلم، وسوف نأتيه بعد قليل. يقول يروى عن يحيى بن معين، وهذا كل أهل العلم قد سمعوا به، كل طالب لا بد سمع بهذا الرجل رحمه الله، خلف له أبوه 1000 درهم، يعني كم؟ مليون، والدرهم من فضة، ولعل اليوم يصبح عندنا هذا الرجل مليونير. تخيل تصبح في الصباح بعد أنت مليونير، إيش تفعل بهذه الأموال؟ يقال عنه رحمه الله والله يا أخوة قلوب تعلقت في السماء، يمشي الرجل على الأرض والرأس في الثريا، أما الرجل في الثرى. الواحد يمشي على الأرض ولا تعد عنده جناح بعوضة، مليونير بيوم وليلة. يقال عنه أنه أنفقها كلها على تحصيل الحديث، كل المليون هذا حتى لم يبقى له نعل يلبسها، يمشي شاحنا ما ترك درهم واحد يشتري به نعل، كلها أنفقها في طلب العلم. هل وصلنا إلى هذا المستوى؟ ثم عالية والله تنطح الجبال تبلغ السماء والرجل يمشي على الأرض. اسمع إليهم كيف كانوا يجوعون لأجل أن يحفظ الواحد منهم حديثا واحدا. يقول بكر بن حمدان المروزي، يقول سمعت ابن خراش أو ابن خراش يقول شربت، وهذه القصة لعل فيها غرابة، يقول شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات، في سفر صحراء عطش يموت، وللضرورة احكام وسباحي المحرمات بالضرورات من شدة العطش في الطريق ما عندما يشرب بولا جلكم الله. هل يرد هذا عن العلم؟ لا، يمشي استمر لطلب الحديث، يمشي يمشي ما يبالي بالجوع. اقول لك اخي الكريم، تقول ما عندي وقت، اقول لك فرق يوم واحد من الايام في الغداء، لا تتغدى تمرات وفي جوعك، هل تتحمل؟ يا فلان عندنا درس بعد العشاء، الى متى يستمر؟ الى الثانية عشر. بس العشاء متى تعش؟ سبحان الله، طالب العلم ما يفكر في العشاء، طالب العلم ما يقارن الغداء مع طالب العلم، هو غذاؤه وهو روحه هذا العلم. بل بعضهم لو تضع عشاء انواع الطعام عنده والكتاب لا يبالي بالطعام، لان لذب عنده ما عنده هو هذا العلم. اسمع الى غيرهم، يقول ابن الجوزي كنت في زمن الصبا، صبي جديد، يقول كنت في زمن الصبا، يقول اخذ معي ارغفة يابسة فاخرج في طلب الحديث، خبز يابس، واقعد على نهر عيسى فلا اقدر على اكلها، خبز ما يستطيع الواحد ياكله، يقول الا عند الماء، فكلما اكلت لقمة شربت عليها، وعينهم التي لا ترى الا لذة تحصيل العلم. يصرف الطعام كله ويشبع بكسرة خبز ما يستطيع ابتلعها الا بشربة ماء، كل هذا لمن؟ يدرس ويحفظ الاحاديث ويطلب العلم. حتى النوم ما ينامون، الجوع قلنا ما ياكلون، قلنا الماء ما يجمعون، طيب النوم، حتى النوم لم يكونوا ينامون الا القليل. واسمع الى اخبارهم وتعجب من رواياتهم. تقول فاطمة بنت الشافعي، اما الشافعي له غراء وله كرامات رحمه الله، وهذا رجل لم تلد النساء مثله في يومه، رجل قل ما تجد مثله في التاريخ. تقول عنه فاطمة ربما اوقدت له في ليلة 70 مرة، يعني يستيقظ من نومه 70 مرة، تعرف لماذا؟ لطلب العلم، ليكتب فائدة او يتذكر شيء يكتبه، 70 مرة في ليلة واحدة، انت تفعلها مرتين؟ بل اخي الكريم بعضنا لا يفعلها لصلاة الفجر، ما يوقد له سراج، ولو قلت لك هناك حلقة علم الساعة 2 في الليل تحضرها؟ هذا يوقد له 70 مرة في ليلة واحدة، ويقوم وينام ويقوم وينام. يقول اسد بن الفرات، وهذه ايضا فيها غرابة، تلميذ مالك، انظر هؤلاء الرجال الافذاذ، انظر ماذا خرجوا. يقول اسد بن الفرات، وهذا عالم صار عالما فاتحا للبلاد، يقول اتى محمد بن الحسن فقال اني غريب قليل النفقة واستماع منك نذر، يعني صعب، ما استطيع اسمع منك العلم، والطلبة عندك كثير، يعني تلاميذك كثيرون، كم حيلتي؟ قال اسمع مع العراقيين بالنهار. يقول له محمد بن الحسن، يقول لهذا الرجل اسد اسمه، يقول اسمع مع الناس، احضر الدروس في النهار، لا تترك الدروس. قال وقد جعلت لك الليل وحدك، في الليل لا يسمع بك احد، تعال لي لوحدك، انظر الى الشخص. قال فتبيت عندي واسمعك، ايش رايك؟ قال اسد وكنت ابيت عنده وينزل الي، يعني في الليل، ويجعل بين يديه قدحا فيه ماء، مثل هذا قدح فيه ماء يضعه عنده، لما؟ قال ثم ياخذ في القراءه يشرح. قال فاذا طال الليل ونعس، بنا النهار كل علم والليل يجلس يسمع. قال فاذا طال الليل ونعس ملا يده ونفح وجهي بالماء فانتبه، كلما نعست اخذ شيء من الماء ونفحه في وجهي، قال فانتبه. قال فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد منه من السماء عليك. هل جربت هذا؟ أم هل تصورت هذا؟ الواحد من الدرس فلنسع عينه، إذا صار الدرس ساعة ونص درس ما نتحمل، سبحان الله. انظروا إلى هؤلاء الرجال وكيف وصلوا. من فضلك اقلب الشريف. يقول كان يقال عنه انه كان يدرس جميع اوقاته، كل وقت يدرس وحتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف في الطريق يمشي وحول التلاميذ، وربما سقط في جرف في حفره وما يدري يدرس. قال وكان ربما سقط في جرف او خبطته دابه وهو ما يشعر. يقول مكحول رحمه الله، يقول ان عتقت بمصر، كان عبد مملوك، وتخيل المملوك اذا عتق، مثل المسجون لما يخرج، مثل الاسير لما يرجع، ايش يتمنى؟ راح يرتاح يترفح. قال وعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويت عليه فيما أرى. يقول مصر كلها ما أظن فيها علم إلا حصلت عليه. نحن نقول الكويت وهذه البلد الصغير، هل حاولت على كل علم فيها تسمع بالعلماء؟ لا في منطقة أخرى بعيدة إذا ما كان في مسجدي ولا ما أحضر. يقول مصر كلها ما في علم إلا حاولت عليه. هل اختفى؟ يقول لا، ثم أتيت العراق ثم أتيت المدينة فلم أدأ بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى. يقول أول شيء مصر ثم العراق ثم المدينة، بقي شيء يا مكحول؟ قال ثم أتيت الشام، ما بقي إلا الشام. يقول فغربلتها، ما تركت فيها شيء. ماذا بعد مصر والعراق والمدينة والشام؟ لم يدع بها علما إلا حوى عليه فيما يرى. انظر إلى الهمة العالية، والله إنها لدقائق غالية تمر في أعمارنا وتمضي وتذهب، ثم يقلب الواحد منا كفيه ثم يقول يا حفرة على ما فرطت في جنب الله، يا حفرة على هذا الشباب، يا حفرة على الأوقات التي ضاعت، يا حفرة على العمر، يا حفرة على هذه الساعات. بل إن بعضنا يقدر أوقاته الضائعة ليست بالدقائق، بل يقدر الآن بالساعات، بل بعضهم بالأيام، تمر عليه الأيام تلو الأيام ولم يستفد منها علما. انظر إليهم وقارن نفسك بهم. العلم لا يكفي بأن تحفظ درس ثم ترجع، لا بد من الحفظ والتكرار وتحفظ وتكرر. يعني مثلا تحفظ درس الصباح، الواحد منا مثلا حضر درس في الحديث 5 أحاديث البخاري وشرحها مثلا، هل يغنيك هذا؟ ما يغنيك، ما يغنيك إلا تأخذ بعد الدرس هذه الأحاديث وتردد الحديث 10 و10 و100 و1000 حتى تحفظ الحديث. هكذا العلم، العلم يريد التعب، الصوت يذهب من كثرة التكرار. تتعجب من بعض يقول 20 سنة مضيت ما حفظت إلى الآن 5 أجزاء في القرآن، والبعض يقول 5 سنوات كل ما أحفظ جزء أنساه. ما السبب؟ ما الذي يجري؟ بل بعضنا يحضر في اليوم في الأسبوع 5 دروس أو 10 دروس وحصيلته في العلم لا شيء، ما حفظ شيئا. اسمع إليهم كيف كانوا يحفظون. يقول جعفر بن المراعي، يقول دخلت المقبرة بتستر فسمعت صائحا يطيش في المقبرة، ما هذا الصوت؟ يقول سمعت صائحا يصيح ويقول والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح أنا. يقول فتحجبت، يقول ساعة طويلة هو يردد. قال فكنت أطلب الصوت، أبحث عن هذا الصوت. يقول إلى أن رأيت ابن زهير أحد الأئمة عليه رحمة الله، يقول رأيته وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش، جالس مع نفسه وهو يردد السند حتى يحفظه، يردد السند حتى يحفظه. هل فعلناها مع آيات الله؟ الواحد منا يدرس فيقرأ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما تحرم، ويردد ويردد ويردد حتى يحفظ الآية، ثم التي بعدها ثم التي بعدها، ولا يكل ولا يمل. هل لا فعلناه؟ أما الواحد من يحضر الدرس ثم يرجع يلخص ثم ما استفدت لا شيء، في الأسبوع القادم سأله يقول ها لا أدري. واسمع إلى غيرهم، يقال على أحمد بن حنبل يقول أبو زرعة كان يحفظ 1000 حديث يعني 1,000,000 الطرق والأسانيد، 1,000,000 حديث. لعل تكون يعني الحديث الواحد المتن فيه مثلا 50 طريق تعتبر 50 حديث هو حديث واحد، لكن بكثرة الطرق تعدد الأحاديث، فكان يحفظ من هذه الأحاديث 1,000,000 عليه رحمة الله. فقيل لأبي زرعة، قيل له كيف يعني عرفت هذه الأحاديث وعددها؟ فقال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب، درست عليه هذه 1,000,000 حديث كلها. انظر إليهم كيف كانوا يستغلون أوقاتهم. ولعلنا نترك بعض يعني القصص لاختصار من الوقت. اسمع إلى هذا الرجل قبل الموت كيف كان يستغل وقته، اسمع عن هذه القصة العجيبة. يقول الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى دخلت على أبي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه عند حالة الاحتضار. يقول قد حشرج نفسه، اشتغل نفسه تكاد تخرج قبل الموت. قال حشرج نفسه وضاق به صدره، فقال لي في تلك الحال كيف قلت يوما حساب الجدات الفاسدة؟ هذا مسألة المواريث هذه. يقول يسأله قبل الموت ماذا قلت في هذه المسألة؟ ذكرني فيها في المواريث وما حاجته بهذه المسألة. فقلت له إشفاقا عليه أفي هذه الحالة؟ تسأل هذا السؤال في هذه الحالة؟ قال لي يا هذا ودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة. ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ قال فأعدت ذلك عليه وحفظ المسألة قبل الموت. قال وعلمني مواد وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ صراخ الناس حوله وقد ذهبت نفسه عليها رحمة الله. قبل الموت يسأل عن مسألة علمية نفيها يريد أن يتذكرها فيلقى الله جل وعلا بها. البعض منا لو تقول لي أخي ادرس هذا الباب في العلم يقول إيش استفيد؟ سبحان الله، تلقى الله في صدرك العلم خير لك من أن تلقى الله جاهل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أعظم قضية شهد الله عز وجل بها. ثم من بعد الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. بعد الله جل وعلا الملائكة تشهد. بعد الملائكة من يشهدون؟ والملائكة وأولو العلم. بعد الملائكة أولو العلم، أهل العلم. فضل العالم على العابد كفضلي على دراكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام قال إن صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الشيطان في البحر تستغفر لصاحب العلم. وفرق بين هذا وذاك، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أخي الكريم، عليك ببعض الآداب أثناء الطلب، اسمعها ولعلنا نرجع الجزء الآخر إن شاء الله من الدرس في كيفية استغلال الوقت إن شاء الله في جلسة أخرى أو يأتي غيري يحدثكم به. عليك أثناء الطلب بهذه الأمور. أول أمر، تعلم مع الطلب الأدب، فلا خير في طالب علم لا يحسن الأدب. وكم هم أهل العلم في هذا الزمان الذين لم ينشروا علمهم بسبب سوء أدبهم، بل لأنك تعجب بعض الأحيان من شاب يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أهل العلم، فإذا جلس مجلسا أساء الأدب على هذا وتكلم في هذا واغتاب لك وسب ولعن وشتم وسفك دماء الناس. ما السبب؟ تعلم العلم ولم يحسن الأدب. اسمع إلى الشافعي، من شيخه؟ مالك. يجلس عنده يقول عن نفسه، يقول كنت أصفح الورق أفتح الكتاب صفحا رقيقا هيبة له ألا يسمع الصوت. انظروا إلى الأدب يا أخوة. هل رأينا هذا الطالب مع هذا الشيخ في هذا الزمان؟ أنا لم أرى هذا الطالب. طالب مع شيخه يصفح الكتاب بهدوء حتى لا يزعج شيخه هيبة له. خرج من الشافعي والجزاء من جنس العمل. تلميذ يسمى الربيع، يقول الربيع عن نفسه، يقول لم أتجرع أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، يقول أستحي أشرب الماء أمامه. انظروا إلى الأدب. وكم سمعنا عن طلبة العلم يجلسون مع الشيوخ فلما يأخذوا بعض العلوم ويظن أنه قد وصل وقد علم بعض الشيء وقد اعتمد على نفسه، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته رضم القوافي، فلما قال قافية هجاني، خاطف الناس يقول انظروا إلى الشيخ الضال المضل، انظروا إلي عنده خطأ كذا وفيه عيب كذا وسوءته، وأخذ يفضحه بين الناس. أساء الأدب. واعلموا أيها الإخوة أن هؤلاء قلة لا كثرهم الله جل وعلا، فاحرص يا عبد الله أثناء الطلب على الأدب. ولهذا أيها الإخوة لا حاجة لنا في هذا الزمان لطلاب علم لا يعرف كيف يتعاملون مع الناس ويحسنون أخلاقهم. ولهذا سمعت الألباني حفظه الله يوما يقول إن الأمة الإسلامية تشهد صحوة علمية، يقول أما الصحوة التربوية فلا. وصدق حفظه الله، وكأنه ينظر بعين ثاقبة إلى أحوال هذه الأمة. العلم ينتشر، أما التربية أما الأدب أما حسن الخلق فقلما تجد شابا طالبا للعلم يحسن خلقه مع الناس. نادر هذا في الوجود إلا في من وفقهم الله جل وعلا. أيضا الأمر الثاني يا عبد الله، عليك أثناء الطلب بالأولويات. بعض الناس لا يعرف في أثناء الطلب ماذا يقدم على ماذا. سمعت أحد المشايخ يخبر عن أحد الطلاب يقول يحفظ 12 طريقا لحديث من أتى الجمعة فليغتسل، 12 سنة 12 طريق، يقول ولا يعرف آداب غسل الجمعة. بالله عليكم أيها الإخوة، أيهما أولى؟ أن يتعلم أولا آداب غسل الجمعة السنة والواجب فيه، يتعلم آداب الجمعة ويتعلم هذه الأمور ليحسن عبادته أولا، أو يتعلم هذه الطرق، كلاهما مهم، لكن هناك أولويات لا بد أن نتعلمها يا أخوة. ولهذا تعجب من بعض الأخوة، وهذا أمر غريب جدا، تجده بعض الأحيان يجلس يقول لك فلان وثقه فلان، مهتم منكب على هذا العلم، وهذا علم مهم ولا بد من تعلمه، وهذه من فروض الكفايات، وفلان ضعاف وفلان، وفلان ضعيف وفلان صديق وفلان فيه وفلان قال كذا، ولكن سلوا عن تفسير القرآن ما قرأ تفسيرا واحدا لكتاب الله. أقل القليل للمبتدئين تفسير ابن كثير قرأت؟ يقول لا قرأت جزء جزئين. بالله عليكم أيهم أولى؟ طالب العلم أول ما يقرأ كتاب الله ويتعلم معانيه ويحفظه ويقرأ سنة رسول الله ويتعلم معانيه ويحفظها ويتعلم شيئا من الفقه في عبادته وشيئا من العقيدة لإيمانه ودينه، ويتعلم بعض العلوم شيئا فشيئا. أما أنه يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات من البداية فأنه سوف يسقط، وهذا غالبا ما يصيبه العجب والغرور، ثم يضيع حياته وما استفاد شيئا. أيضا الأمر الثاني، وأنصحك في هذا الباب في الأولويات وتدرج في طلب العلم، وكثير من الشباب يسأل ماذا أبدأ من الكتب. الآن وضعت جدول وبرنامج في هذه العطلة، مثلا بعضنا بعد هذا الدرس جاب خلاص في هذه العطلة تفسير ابن كثير، هذا في التفسير، وأقرأ صحيح البخاري المختصر كله للزبيدي مثلا، وأبدأ مثلا في الفقه متن بسيط أو أحضر عند بعض المشايخ، وفي التوحيد أقرأ فتح المجيد أو أسمع شروط الشيخ بن عثيمين فيه أو أقرأ كتابه، وفي النحو كذا وفي المصطلح كذا وفي الأصول كذا. وضع له جدول، وحيلك أخي الكريم إلى كتاب مختصر مبسط لشيخنا بعنوان برنامج تفصيلي لطالب العلم، ولعله وزع عند كثير من الشباب. هذا يختصر لك التدرج في طلب العلم وكيف تبدأ وبأي الكتب، ولا تنتقل من كتاب إلى ما بعده حتى تختم ما يوازيه من الكتب، وبهذا تكون قد تدرجت في طلب العلم. ثالثا، عليك برفقة الصالح، واسمحوا لي أيها الأخوة والإخوان، عليك برفقة الصالح أثناء الطلب. ما هو شرط أن يكون ملتحي، قد يكون ملتحي لكنه مثبط، قد يكون يصلي الفجر لكنه في العلم مثبط. إذا أردت أن تحرص في طلب العلم تحرص على طلاب العلم أن تصحبهم، أصحابهم عالية. تجلس مع الواحد يقول لك أنا اليوم قرأت 200 صفحة، هذا ولدي في اليوم القراءة لابد 200، وذاك يقول يتحسر ويندم أن ربعه الذي يراجعه قد فاته هذا اليوم، لأن بعضهم تدمع عيناه كيف فاته ولده. هذا تحرص عليه، وتحرص على ذاك الذي انطلقت عليه الباب فقلت له يا فلان إيش رأيك في القهوة عند فلان، يقول لكم اسمحوا لي أنا وقت الراحة عندي ما هو هذا الوقت، هذا وقت الحفظ أو وقت التلخيص، اسمحوا لي أخو أنا ما فرط في هذه الأوقات. احرص على هؤلاء وعض عليهم بالنواجذ، وإياك والبطالين الذين ما عندهم في اليوم والليل إلا الزيارات والتجول. الصباح يقضي بعض المراجعات مراجعة وبعض الصباح كله، الظهر ينام يطلع الجريدة، جاء العصر أول العصر يزور فلان وآخر العصر يزور فلان، بعد المغرب تقهوى عند فلان على فلان وسلم عليهم، وجاء في الليل قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم قضينا كل في طاعة الله زيارة الإخوان. بطال، هو أضاع وقته أضاع وقت غيره. إياك إياك وهؤلاء، حتى أنا من الجلدي جعل لهؤلاء فصل، فقال أحد صرابي بلا بلا، يقول أردهم ما استطعت، يقول إن استطعت أن أعتذر اعتذرت بلا باقة، إلا ما استطع يقول أختصر الكلام، يقول إلا ما استطع يقول أستغل الوقت في تبرية الأقلام وتقطيع الكابل وتسطير الأوراق وغيرها، يقول أستغل الوقت في طلب العلم، في تجهيز أوراقي لطلب العلم. احرص على وقتك ألا يضيع مع رفقة هممهم دنية، واحرص على أصحاب الهمم العالية، وإن كان لك أصحاب من هؤلاء فحثهم لعلك تكون يا أخي من سنة سنة حسنة. الرابع والمعول أيضا على الإطالة، لا تنشغل أثناء الطلب بعيوب الناس، واسمعها من نصيحة، أثناء الطلب قراءة الكتب وسماع الأشرطة وحضور الدروس سوف تقع على زلل كبير، حتى على أكبر العلماء تفتح الكتب تجد بعض العلماء يسقط ويزل زلة كبيرة، بعضهم لعله يقع في خطأ شنيع، وسوف تمر على هذا أثناء الطلب. أما أن لا يقرأ فتح الباري ويطالب العلم يعتمد على شرح النووي، ومن منا لا يرجع إلى بعض هؤلاء العلماء القرطبي أو غيره، وسوف يجد في أثناء قراءته لهؤلاء العلماء بعض الزلل وبعض الخطأ، ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط ولكن عين السخط تبدي المساوية. إن كان قلبك سوف ينشغل بعيوب هؤلاء الناس والمجالس أهل العلم تسمع بعض الأخطاء وتسجلها، تعرف أخي الكريم أنك قد مكر بك، كما قال بعض السلف إذا رأيت أحدهم مشغل بعيوب الناس عن عيبه فأعلم أنه قد منكر به، كلما رأيت عيبا لا تقبل به ورده ولكن تركه وامض في طلب العلم واستمر، فإنك سوف تقع على زلل كبير وخطأ كثير. أيضا أيها الأخ الكريم، عليك أثناء الطلب بتقسيم الأوقات، تريد أن تجعل لنفسك وقتا في طلب قسم الأوقات وكن منظم، أجعل الجدول وقت للحفظ ووقت للمراجعة ووقت للتلخيص ووقت للكتابة ووقت لشنق العلم ووقت للراحة وللاستجمام، ولكن ساعة وساعة ولا بد منها، ولا تضحك على نفسك، تبدأ أيام تضغط عليها ثم تنفجر وترجع وتصير عندك ردة فعل، ثم إياك والدقة الخيالية. بعض الشباب يجعل بالساعة بالدقيقة، من الساعة 4 إلى 5 قرأت الكتاب فلاني، من 5 إلى 6 الكتاب الفلاني، من 6 إلى 6:47 إلى نهار المغرب الكتاب الفلاني، المغرب كله يكتب، ما تستطيع. اجعل لك أيها الأخ أوقات للراحة وفراغ للطوارئ، فلان جاءك بحاجة ضرورية، وفلان من الجيران دعاك للعزاء أو لصلاة جنازة أو اتباع جنازة، وفلان مريض لابد أن تعوده، وأمك طلبت منك حال، اجعل لوقت لنفسك أوقات فراغ تحسبا لهذه الطوارئ ولهذه الظروف. ثم خاتمة أقول لك أخي الكريم، إياك أثناء الطلب أن تصاب بالغرور والعجب، إياك أثناء الطلب أن تصاب بالغرور والعجب. يعني إيش حفظت القرآن؟ كان عمره 7 سنوات يحفظ القرآن أحدهم. يعني إيش حفظت القرآن صحيح البخاري ومعه مسلم؟ يعني ما هل يحق لك أن تفتي؟ بعض الناس أيها الأخوة ما قرأ إلا كم كتاب وحفظ كم جزء، تسأله في المسألة يقول أنا أرى، من أنت حتى ترى؟ يقول أنا أرجح. لا يضحك عليك الناس، من أنت حتى ترجح؟ أو يقول الشيخ الفلاني جانب الصلاة. أخي الكريم كن عاقل وتدبر، سمعت بهؤلاء في الصغر يحفظ 70,000، عمره 6 سنوات يختم القرآن، عمره 7 سنوات يسابق في طلب العلم. إذا أردت أن لا يصيبنك الغرور فقرأ في تراجمهم وسيرهم، واعلم أنك مهما وصلت من العلم فإنك ضعيف وقليل في العلم، والاجتهاد اجعله وترك للمجتهدين. أنت يحق لك أن تنقل الفتوى، يا فلان عندك علم فيها؟ نعم، قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في المسألة كذا، وسمعت الشيخ الألباني يقول كذا، وقال الشيخ الفلاني كذا، أما أنك تزيد وترجح وترى رأيا جديدا، فأعلم أيها الأخ الكريم أن هذه من علامات العجب والغرور قد يصاب بها الطالب في بداية طلبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يجزي الأخ نبيل خير الجزاء. وهناك يعني حديث أحببت أن أذكر فيه الأخوة، طالما أن الأخ تكلم في موضوع يعني الديمون مع الأعمال، حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويقول يحيى بن يحيى قال الزهري: طلبنا العلم فأصبنا منه شيئا كثيرا، وطلبنا الأدب فوجدنا أن أهله قد ماتوا. أحد الأخوة يسأل سؤال فيقول: ما هي نصيحتك لشاب اعتزل الشباب لوحده ولا يحضر الدروس، والسبب هو مضايقة بعض الشباب له؟ أظن أن صاحب السؤال يعرف الجواب، ولكن أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد. أخبركم بقصة عايشتها مع شاب كان حريصا على طلب العلم، وكان من شدة شرطه أن زاده الشيطان الحرصة، فقال له: اترك الشباب فإنهم يضيعون وقتك إلى طلعة وديوانية ومجلس وغيرها من هذه الأنشطة الكثيرة التي تضيع الأوقات، اجلس واعتكف واطلب العلم. فنصحته ألا يقطع نفسه عن الإخوان في الله، وأن يجالسهم، لأنهم عون له، يذكرونه إذا نسي، ويعظونه إذا غفل، ويسددونه، ومسكين لا يشعر، جلس لوحده واعتزل، وأبى أن ينتصح. مرت به الأيام فصارت هذه الكتب في العلم تحولت إلى مجلات، ثم إلى جرائد، ثم إلى تلفزيون، ثم إلى فيديو، ثم ترك حتى الصلاة. أيها الأخ الكريم، اعرف أنها حيلة من حيل الشيطان. الشيطان مع الواحد، يريدك لوحدك، ولو كنت تقرأ فتح الباري لكن تكون لوحدك. ولهذا أيها الأخ، الرفقة الصالحة تعينك أول على المنافسة، لأن الطالب لوحده من ينافس، ثم أخي الكريم يقومونك إن زللت والمؤمن مرآة أخيه. ثم إن أخطأ عليك الشباب وإن قصروا في حقك وإن أساءوا إليك فقال الإمام علي بن أبي طالب علي رضي الله عنه وأرضاه وعليه رحمة الله يقول كدر الجماعة ولا صف الوحدة. أكون مع الجماعة على كدر وعلى بعض المضايقات وعلى بعض الأذى أصبر. قال ولا صف الوحدة. ولهذا كان يحذر عليه الصلاة والسلام من الوحدة حتى في السفر. قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال خير الركب أربعة. وقال نهى أن يبيت الرجل وحده لما أيها الإخوة إن الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. نعم كلما اجتمع الإخوة كلما كثرت الرحمة. بل قال يوم من الأيام في سفر في مسير مع أصحابي تفرقوا فقال جمع الناس وناداهم فلما اجتمعوا قال إن تفرقكم هذا من الشيطان ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من الشيطان. إذا أخي الكريم انتبه واعتل واعلم أن إخوانك فلهم الذين أرشدوك للعلم وهم الذين وجهوك للكتب فكيف تتركهم بعد أن دلوك على هذا الطريق. وهم المعينون وقت الضيق ووقت الشدة وهم المسددون إذا أخطأت وهم المنافقون لك في يعني المشاكل إذا كانت معهم المضايقات اتوانصح والدين النصيحة. يا فلان ترى أنا تضايقت من كلمة قلتها لي. يا فلان صار بيني وبينك موقف ماذا تقصد به وعليك بإحسان الظن لأن بعض الناس أيها الأخوة ما يتحمل إخوانه كل كلمة يسيء فيها الظن 20 ظن. وقال عمر لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا لا تظن. وقال بعضهم قال ابن المبارك عليه رحمة الله قال المؤمن يتطلب المعاذير. المؤمن كل ما واحد تكلم ولا حدث منه موقف ولا زلة قال المؤمن يتطلب المعاذير يقول لعله كذا لعله كذا لعله نسي لعله ما يدري لعله ما يقصدني لعله يقصد كذا يتطلب المعاذ هذا المؤمن. قال والمنافق يتطلب العثرات. المنافق يبحث عن الزلات ويفتش ويدور السقطات وينشرها بين الناس يقول هذه صفات المنافق عندنا. أما صفات المؤمن يتطلب المعاذير واحترف الظن بإخوانك وانصحهم من كان ولا بد والله أعلم. نريد توجيه الأخوات الحاضرات في الدرس في إجازة فترة الصيف وخصوصا ما يخص يعني قضاء الفراغ وقت الفراغ في الهاتف أو في الخروج أو في الرفق. أول ما قيل بالنسبة للرجال فهو للنساء سواء. ثم أمر الذكر في هذه السائلة أو لعله السائل وقضية الهاتف من مضيعات الأوقات الهاتف أيها الأخوة. ولو نحسب الأوقات الهاتف التي نتصل فيها فإنها من أعظم مضيعات الأوقات علينا في هذا الزمان. بل تعجب من بعض الأخوة يظل نصف ساعة يتحدث إيش عنده لا شيء أحد يتحدث عندك إيش الأخبار إيش سويت بفلان وين رحت اليوم نصف ساعة على حادث لا قائل منها لغو. والذين هم عن اللغو معرضون. لا أقول لك أخي كلمة الهاتف حرام ولا حديث المباح حرام لا لكن الكثرة فيها والاستغراق فيها تضيع الأوقات وهذا ليس في النساء خاصة بل حتى في الرجال. والآن نعجب أن الناس يطالبون بتخفيض أسعار المكالمات الهاتفية النقالة لأن الوقت عندهم أهون وأرخص من المال. بل لو كان المال أو كانت المكالمات غالية الثمن لعرفنا قدر هذا الوقت ولو لاقتصرنا الكلام ولكن نريد أن ينخفض الثمن حتى يكثر في الكلام ولست أدعو إلى زيادة الأسعار. ولعل البعض لما يسمع هذا الكلام يعني يظن أنني أدعو إلى زيادة الأسعار وزيادة الضرائب وأن أثقل على كاهل الناس لا. ولكن أخبرك أخي الكريم أن الوقت أثمن من جميع المال بل أغلى حتى من الذهب فلا تضيعه في هذا ولا تقليب جريدة لا قائل منه. بعض الأخبار مهمة صحيح لكن تخيل شاب ملتزم يظل يقرأ الجريدة أي صفحة الرياضة وما شأنك بها. بل تعد من بعض الجرائد يمكن 4 صفحات كلها في الرياضة وما نحتاج من هذه الأخبار. أو فلانة حصل فيها كذا أو خبر طريف في البتان الفلاني أو حادثة ما الذي نستفيد من هذه الأخبار. والله كلها مضيعات من الأوقات. كما قلنا النساء ما قيل للرجال فهو أيضا للنساء عامة. وكم هن النساء اللواتي أصبحن عالمات وقرأنا التاريخ وليقرأ كل منا التاريخ وليسمع أن بعض أهل العلم قد تتلمذ على نساء وهم شيوخي نساء تتلمذ على أيديهن. نعم هناك حادث وحجاب بينه وبينها. وعائشة رضي الله عنها كان الرجال الأذناب الفتول يأتونها في بيتها ليسألون عن حديث واحد ويسألون عن مسائل الفقه رضي الله عنها. فإذا العلم ليس خاصا بالرجال فقط بل هو للرجال وللنساء عامة والله أعلم. ما يشرب أخ يقول كثير من الناس هاجرين لكتاب الله عز وجل، وأخص بالذكر الشباب الملتزم، أرجو تقديم نصيحة في هذه الجملة. عثمان بن عفان رضي الله عنه، من منا أكثر منه شغلا؟ الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه في الجهاد هو الأول، في الإنفاق هو الأول، في التعليم هو الأول، في إدارة الأمة هو الأول، أعماله كثيرة. يروى عنه أنه كان يختم القرآن في كل ليلة، سوف يخرج من يخرج من هذا المجلس ويقول خالف السنة، والسنة لا تقرأه بأقل من ثلاث. أقول لك أخي الكريم، إن خالف عثمان رضي الله عنه السنة فأين أنت عن السنة؟ هل من يطبقها الذي لا يختم القرآن بالشهر مرة، هل هذا يعني طبق السنة؟ أو الذي يمر عليه من رمضان إلى رمضان ما ختم القرآن، هل هذا طبق السنة؟ إذا كان الذي ختم القرآن بليلة واحدة قد خالف السنة فأين أنت عن السنة؟ تعرف ماذا أنزل الله في عثمان رضي الله عنه؟ كان يقوم الليل في القرآن، فأنزل الله جل وعلا فيه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، نزل في عثمان، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هو أثر العلم؟ الآن تعلمنا فتح الواحد صحيح البخاري قرأ بعض الأحاديث في قيام الليل، هذا علم. ايش استفدت من هذا العلم؟ إذا ما كنت تقوم بعد تقوم الليل، إذا لما تقرأ بعض فضائل صيام التطوع وتصوم، ايش نفعك هذا العلم؟ أخي الكريم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من منا لا يعرف فضل قراءة القرآن؟ قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف من حرف. من منا لا يعرف هذا الفضل؟ ولو قرأت آية واحدة يمكن تعدو 100 أو 200 أو 300 حسنة، آية واحدة. بل بعض الآيات تعدو الآلاف من الحسنات، بل الصفحة تعدو الآلاف من الحسنات. من منا حرف على هذه الأجور؟ تعجبني شاب ملتزم أو داعي إلى الله أو طالب علم ما عنده ورد يقرأ القرآن ولو ربع حزب في اليوم والليل، وهذا قليل جدا. أخي الكريم، نصف حزب في اليوم والليل والله ليس قليل على نفسك أن تقرأ هذا القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اي والله مهجور، قراءة وتلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وحكما به.